زهلت الصبر يجرى والله اني لاشتري ويطيح حالي من غرب الزمان وطيته أذر الهوى يخلي الرجال ينسمه ويبيه لا بريح له وعزينه وما محق نيته يصد عن بعض الوجه ويشكي البعض الوجه لهل دمع عند خلق الله وربي بيته أذر الهوى يخلي الرجال ينسمه لا بريح له وعزيله وممحق نيته يصد عن بعض الوجه ويشكي البعض الوجه لهل دمع عند خلق الله وربي بيته يا ليتهم يدرون باللي في فؤادي كل كان عذروني وتركوا قلبي على سجيته مجنون خلقه وابتلاني واحد حسبي عليه جنيتي من يوم شفته عانقت جنيته شرع بقلبي من يسار وقام يسحب مايلي لخطيت من حسناه راضي لو تجيني سيته يا ليت الخلص غير واتعذر به وجي لقال وش عندك هنا طلت لعيديته لقال وش عندك هنا طلت لعيديته والله لا عزه وانت عثر قلت بسم الله عليه ما هو لاجل عين الصبي لاجل عيون خيته ذبحت نفسي من غلاها الله يرحم والدي واللي ذبح نفسه بنفسه كيف تدفع ديته